أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذه الشريحة انحرفت، بيّن الشريحة التي استقامت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن توكيد الذين جمع الذي آمنوا يعني تشمل 11 جملة، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وعملوا الصالحات الفعالات الصالحات من بر بوالدين وإكرام جيران وترك النجش والربا والغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والتجسس والخلو بالأجانب والوقوع في أعراض الناس، عملوا الفعالات الصالحة. هؤلاء إنا أي الله، إنا نحن الله لا نضيع لا نحبط ولا نعطي أجر من أحسن عملا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الأجر الأوفى، لكن اكتفى عن قوله لهم الأجر الأوفى بقوله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، حتى يدخل من كان محسنا ومن كان مؤمنا غير هؤلاء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن أي الله لا نضيع لا نحبط ولا نذهب أجر جزاء من أحسن عملا، الذي يحسن عمله نعطيه الجزاء الأوفى، أقل شيء الحسنة بعشر أمثالها، أقل شيء، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. إذن ربنا كريم ولا يهلك إلا هالك، طرق الخير كثيرة وأبواب والشر يعني يقلل، ومن تاب تاب الله عليه، ومن أخطأ يسامح، ومن نسي يسامح، ومن اضطر يسامح، فالبدار البدار. إذن هذا الكتاب كأنه يقول لنا أمامكم أمر عظيم ومشكلة كبيرة، وهذه المشكلة الذي لم يدبر في الورطة منها وفي الخلاص منها قبل أن يأتي لهذا اليوم لا يمكن أن يخلص، ما في خلاص إلا بمن عمل قبل هذا اليوم أبدا. ولذلك السفر شاق والطريق مخوف، ولا فيه نزل ولا فيه فنادق، ما فيه إلا شيء تأخذ معك قبل أن تموت. هؤلاء الذين لم يبالوا، ماذا قال الله لهم؟ نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق هذا تعبير عجيب، لأن السرادق هو البنيان الجدران والأشياء التي تكون في داخلها طرق، كأنه جعل النار بنيان لها جدران ولها يعني بلكونات ولها أشياء من الحرارة ومن الدخان ومن اللهيب، كأنه أصبح بنيان أحاط بهم سرادقها. وإن يستغيثوا يغاثوا بشيء يأتيهم العذاب به. إذا ما الخلاص؟ الخلاص إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وبرهنوا على إيمانهم بالفعلات الصالحات، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. الله تعالى يؤكد ولا يضمن، ما قال لهم أجر حسن أو لهم الجنة أو لهم الجزاء، قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات فقد أحسنوا. فجعل هذا كأنه أسلوب آخر للتأكيد ولإعطاء هذا الكلام نوع من القوة، ومن كأن الكلام كلامين. نعم، أولئك لهم جنات عدن، أولئك هؤلاء لهم لا لغيرهم ممن كفروا جنات عدن يسكنون فيها، يعني أيوة اسمها جنات عدن، وسميت عدن لأنها يسكن فيها ولا يخرج منها أحد دخلها، تجري من تحت أشجارها ودورها الأنهار في غير أخدود، يحلون فيها من أساور سوار وسوار وأسوار. والسوار يكون من الذهب ومن الفضة ومن اللؤلؤ والمرجان. ولما كانت الملوك في الدنيا في بعض البلدان تلبس الأسورة أراد أن يكرم أهل الجنة فيلبسهم ما يلبس الملوك في الدنيا، فكل أهل الجنة ملوك يلبسون الأسورة والتيجان وكل ما يريدون. الذين تركوه في الدنيا طاعة لله يوم القيامة يحلون ويجملون بالأساور التي حرموها في الدنيا وبالحرير الذي حرموه في الدنيا. حل لإناث أمتي محرم على ذكورها، الذهب والحرير لا يجوز للرجال، لكن يوم القيامة يلبسون بألباس أنواع الحرير الغليظ والرقيق ويلبسون من الذهب والفضة ويجملون، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها. أليس يدفع لهذا يا أحبة؟ ينبغي أن ندفع للجنة، ندفع للجنة، نغض البصر، نغض من اللسان، من الأذن، من الرجل، من البطن، من اليد، نترك الحرام، ندفع ثمن الجنة. ثمن الجنة ترك الحرام، غراس الجنة سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هؤلاء لهم جنات يسكنون فيها، يحلون يجملون فيها من أساور. السوار معروف وهو الذي يحيط بالمعصم، ويلبسون ثيابا جميلة خضر، لأن الخضرة تسبب الفرح للنفس وتنظر فيها العين، ولذلك قالوا ثلاثة تجلي عن القلب الحزن: الماء والخضراء والخد الحسن. طبعا الخد الحسن إذا كان حلالا، أما ينظر في الخد الحسن الذي ليس حلال هذا يأتي للقلب الحزن، لأن المعاصي تأتي بالحزن. نعم. إذن من سندس واستبرق، من غليظ الحرير ورقيقه، متكئين فيها أي في الجنة على الأرائك جمع أريكة، وهو السرير الذي تضع فوق قبة، والقبة يوضع فيها يعني الورود والزهور والأشكال، وتجمل بأنواع الجمال يقال لها الأريكة، وهو السرير الذي يجمل للعروس. نعم الثواب وحسنة مرتفق، نعم حسنة الثواب وحسنة هذه مرتفقا للإنسان ومعدا له ومهيئا له. نعم. ثم أراد أن يوضح ما كان بين صناديد كفار قريش وبين ضعفة المسلمين كبلال وعمار وصهيب، وقيل كان أخوان من بني إسرائيل عندهم ميراث، فأحدهم اشترى بميراثه بساتين ونماها، والآخر أخذ ميراثه وأصبح كل ما اشترى ذلك حديقة أخذ ثمنها وتصدق به، كل ما اشترى نخلة وغرسها أخذ ثمنها وتصدق به، حتى امتلأ ذلك من المال وأصبح الثاني لتصدقه بماله معدم لا شيء عنده. وفي يوم لتصدقه بماله مر جلس في الطريق لأخيه وقال له: إني أحتاج إلى بعض الشيء. فقال له: أين مالك؟ قال: الحمد لله، يعني أنفقناه في الخير. فقال له: أنت مغفل، تذهب بمالك وهل فيه جنة أو نار أو فيه شيء أنت تصدق بهذا؟ تعال نوريك ما عندي. وذهب به للبساتين وللكروم وللنخيل، يحيط بهذه الكروم، وداخل الكروم زروع من أنواع الحبوب. قال له: هذا الذي يبقى وهذا الذي ينبغي، وإن كان هناك آخرة فلن نضيع كما أني في الدنيا أعطي لي هذا. أول الكلام: واضرب لهم مثلا رجلين. الضرب، ضرب المثل هو الإتيان به، وتلك مثال نضربها للناس. والمثل هو حالة سبقت تشبه بها حالة لاحقة لتفهم وليعتبر بها. قال: ومثله كمثل يش الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، بل عام بن باع وراع عياذا بالله. وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذن واضرب لهم مثل الرجلين، الأخوان هذو أو كفار قريش ومسلمي، ضعفت المسلمين في أول الإسلام، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. يعني هذا الزارع ماهر في زرع، أولا جعل الكروم، وجعل الكروم يحوط بها النخل من ورائها، وجعل بين خلال الكروم والأشجار زرع من قمح وحنطة وشعير وأنواع الشوفان والحبوب، وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ثمرها ولم تظلم ولم تنقص منه شيئا، وجعلنا وفجرنا خلالهما نهرا لتكمل الطمأنينة ويكمل الأنس والراحة بالبستان، في داخله عيون متفجرة، أنهار ماشية لا تحتاج إلى أن تستجلب ولا تحتاج إلى أن تجبد بالدلو. وفجرنا خلالهما نهرا، يعني من نفس الأرض الماء نهر ماشي يتفجر. كل إذن صاحب الزرع يهنأ لأنه لا يحتاج أن يستجلب الماء من بعيد، ولا يحتاج أن يستنبطه من الأرض، ولا يخاف عليه. والكروم في الوسط، والنخيل من برا، والحبوب بين ذلك، بستان في غاية الروعة والجمال. وأعطى زرعه كاملا. فقال لصاحبه المسلم وهو يحاوره يراجعه ويجادله في أن ينقذ نفسه بهذا المال من نار جهنم، لأنه إن لم يتب فهذه البساتين وهذه تكون عليه وبالا. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكر منك مالا وأعز جماعة، النفر هم الجماعة، أقوى منك، فلما أنت تنصحني وتقول لي نتبع ما أنت فيه وحالي أحسن من حالي؟ إذن كلامك غير مقبول، أنا مالي أكر من مالك وجماعتي إيش أعز من جماعتي. وما درى أن الأمور ليست بالدنيا، إن الله لا يأمر إيش إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم. هؤلاء الذين لا يقام لهم يوم القيامة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، طويل عريض كبير جميل، لكن ما له وزن لأنه لم يعمل لنفسه وزن، ما أطاع الله وما أخافه وما آمن به وما تعفر وجهه يوما، ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا كان يوم القيامة لا وزن له، بخلاف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم ودا، محبة وكرامة وعزة. والله ديننا ما ترك شيء، أنا أكرم منك مالا وأعز نفرا. إذن لما النصح ولما المحاورة وأنا في الحال عندي بساتين وعندي قوم وأنت حالك؟ ودخل جنته بستان وهو ظالم، والحال أنه متصف للظلم لنفسه بالكفر والطغيان وعدم الإيمان وعدم شكر النعم التي أعطاها الله. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أي دخل جنته في حال تلبسه بالظلم عياذا بالله. قال هذا الذي هذه صفته، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن هذه النعمة وهذه البساتين وهذه الخيرات أنها تفنى وتنقطع، لا، وما أظن الساعة قائمة أيضا، وما أظن أنك ما تقوله من أن الساعة تأتي والناس تجازى، ما أظن هذا، لأن ما رأينا أحد مات وحي. ولو فرضنا أن هناك بعث ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، أي من هذه النعم وهذه البساتين وهذه الأموال لأجدن منها خيرا منها منقلبا، ولئن رجعت ورددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. إذن هذا الإنسان أدخل نفسه بالورطة وأوبق نفسه، لأن الله تعالى أعطاه نعما فكفر بها ولم يعمل بها. ولذلك أخطر ما نواجه أن الواحد منا يعطيه الله النعم ويقابلها بالكفران، هذا هو الخطر. الذي يكفر نعم الله هذا يعرض نفسه لسلبها، والذي يشكر نعم الله يعرض نفسه لبقائها والزيادة فيها. لئن شكرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن هذا المثل الذي ضرب لكفار قريش مع المسلمين، أن الله تعالى أعطاهم النعم وأعطاهم العافية وأعطاهم الصحة وقابلوا ذلك بالكفران وبالطغيان، فكل ما عندهم لا يجدون له شيء، ويجدون كل شيء يوم القيامة لا عمل له. أما الذي يعمل لله تعالى ويطيع ربه فإنه سيجد يوم القيامة كل أعماله موفورة. ولذلك أخطر شيء أن الإنسان لا يموت على الإيمان، أخطر شيء واجهه أن يموت المسلم على غير الإسلام. لذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وورد عنه أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، أو آخر كلامه لا إله إلا الله، دخل الجنة. إذن عود لسانك فعل الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت يعتاد. لا عذر لنا بعد هذا البيان، فمن عنده مال فليطهره، ومن عنده ذنوب فليتب، ومن عنده أخطاء فليصلحها وليبادر قبل أن يكون مثل هذا الرجل الذي يقول له صاحبه في سورة الصافات تالله إن كدت لتردين، تالله قسما بالله إن كدت لتردين توقعني في الرداء والهلكة، ولولا نعمة ربي علي بأن تمسكت بالإيمان لكنت من المحضرين معك في جهنم. فالإنسان يبادر بالتوبة وبالأعمال الصالحة، ويعلم أن الله تعالى كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وليعتبر فاعتبروا يا أولي الأبصار. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سائل يسأل يقول ما تفسير قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم. الآيات كان الناس الخلق بنو آدم أمة واحدة على الإسلام على أصح التفاسير فكفروا فبعث الله النبيين مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم بالنار. إذن كان الناس أمة واحدة في أول الإسلام على دين الله على الإيمان فكفروا فبعث الله النبيين مبشرين من أطاعهم بالجنة ومنذرين من عصاهم بالنار. إيش بعد هذا؟ مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، أنزل مع الرسل الكتاب بالحق يبين هذا حلال هذا حرام هذا إيمان هذا كفر هذا جائز هذا مكروه هذا مباح، أنزل معهم الكتاب يبين للناس والميزان كل شيء مبين. إذن فحري بها أن نتعلم ونعمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.